بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال القسم الثالث من آداب الأكل ما يستحب بعض الطعام، وهو أن يمسك قبل الشبع، وده تكلمنا عنه، ويلعق أصابعه، وأن يسلت القصع، يعني يتتبع الطعام ويمسح ما فيها من طعام، فهو لا يدري في أي طعامه البركة، ولذلك يسن أن يفعل ذلك، أن يلعق الأصابع وأن يسلت القصع، لأنه لا يدري في أي طعامه البركة. وليحمد الله، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، ويغسل يده من الغمر، يعني لو في دهون أو ما ينبغي أن تغسل منه اليد أن تغسل اليد. فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل. من ذلك ألا يبتدئ في الأكل إلا إذا كان معه من يستحق التقدم. من ذلك ألا يبتدئ في الأكل إلا إذا كان معه من يستحق التقدم لكبر سن أو زيادة فضل، إلا أن يكون هو المتبوع. يظهر إلا دي زائدة والله أعلم. يعني ألا يبتدئ في الأكل إذا كان معه من يستحق، يظهر كده، لو حد معه نسخة تانية يشوفها لنا. من ذلك ألا يبتدئ في الأكل إذا كان معه من يستحق التقدم، يعني لو كان معه من يستحق أن يتقدم لكبر سنه أو لزيادة فضله، يعني هو الأعلم هو الأكبر، ماشي، فيبقى ما يتقدمش لك. طيب خلاص، يبقى إلا دي يعني تصحيف زايدة في النسخة دي، الحمد لله. فما يبتديش هو، لقوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، إلا أن يكون هو المتبوع. يعني لو كان هو بقى الإيه، هو الكبير في السن، أو هو الأب أو كده، فيبدأ. ومنها ألا يسكت على الطعام، ويمكن بعض الإيه يعني مش مذاكر أوي الإتيكيت في الحتة دي، بس أظن إن هو الإيه الإتيكيت، إن إيه الإنسان الناس ما تتكلمش ولا تتكلم ولا يتكلم، مش عارف الإتيكيت إيه. المهم يعني السنة عندنا إن هو الطعام يتكلم عليه، ماشي، بل يتكلمون بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. وهذه فرصة للأسرة، يعني الأب والأم ينتبهوا في هذا المحفل اللي بيجتمعوا فيه على المائدة هم والأولاد، أن يتجاذبوا أطراف الحديث، ماشي. ومن ذلك أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه، يعني يبقاش همه نفسه على المائدة، بل يدرب نفسه على معنى الإيثار. هنا معنى الإيثار ممكن يكون إيثار سلبي. يعني إيه سلبي؟ يعني بالترك والكف، فهمتوا؟ يعني ممكن الإيثار على المائدة يكون إيثار سلبي. سلبي مش يعني حاجة وحشة، سلبي إن أنا هأؤثر بإني ما مدش إيدي، فاهمين دي؟ يعني مش لازم أقول أنا بأؤثر، مش لازم اروح اخد حته الفرخه ولا حته اللحمه ولا اي حاجه على المائده واديها لغيري، مش لازم. مجرد اني ابقى شايف ان الطعام الذي لا اشترك فيه ممكن يكون اقل من ان هو ايه، من ان يكفينا كلنا، فما مدش ايدي على الاكل، يبقى انا كده بأؤثر غيري، مفهوم؟ يبقى نتدرب على المعنى ده، معنى الايثار. قال: ولا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل، بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض. لو صاحبك اللي عزمك على الأكل كل شوية يقول لك كل كل كل، ماشي، ما هو الأكل ما اتحطش غير عشان يتاكل، فمالهاش لازمة إنك تفضل قاعد منقبض والأكل محطوط وأنت أصلا معزوم على الغدا والغدا اتحط، ومحتاج بقى كل واحد شوية حد يتحايل عليك. ما هوش من الأدب ده، يعني ما تفتكرش أنت كده مؤدب. قال: ومن ذلك ألا ينظر إلى أصحابه حال الأكل لئلا يستحيوا. واضحة دي؟ يعني ما يبقاش النظر المتفحص للآكلين. رواه إنه واحد من الخلفاء يعني أو الأمراء، وما كانش يأكل غير لما يجيب معاه حد فقير يقعد يأكل معاه. ففي مرة طلب فقيرا فأتوا بأعرابي جلس ليأكل معه، وهم بياكلوا فالأمير بيقول له: انتبه إن في شعرة في اللقمة بتاعتك. يظهر هو بياكل ففي شعرة كده في اللقمة، فيقول له: خلي بالك، في يعني شعرة في اللقمة. فقال له الأعرابي: أو تراقبني مراقبة من يرى الشعرة؟ والله لا أكلت معك. وقام ساب. قال: ومن ذلك ألا يفعل ما يستقذره من غيره. يعني شوف الحاجة اللي ممكن تقرفك لو غيرك عملها ما تعملهاش أنت. قال: فلا ينفض يده في القصعة، واضحة، ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه. ودي بعض الناس ممكن يعملها وهو مش منتبه. يبقى الأكل مشترك. يعني إيه مشترك؟ يعني مثلا طاجن الخضار ولا صينية الخضار محطوطة في النص كلنا بناكل منها مثلا، أو أي حاجة، يعني المهم بناكل من نفس الطبق مش طبقك لوحدك مثلا. وبعدين تقوم أنت تيجي تاكل، تاخد اللقمة مثلا فيها ملوخية ولا مش عارف، تروح إيه مقدم بقك كده فوق حل طبق الملوخية أو سلطانية الملوخية، بحيث لو حاجة وقعت من بقك هتقع جوه الإيه؟ البتاع ده اللي هو كل الناس بتاكل منه. أما ده شيء يقرف الناس. فهمتوا دي؟ ده معنى إنه لا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه. وإذا أخرج شيئا من فيه ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسمة، لأن الخل والدسم ما بيتمزجوش، فيفضل الدسم عامل زي زهومة كده أو إيه، أو بيطفو على الخل من فوق فبرضه يبقى شكله مش ايه، مش مقبول للناس يعني. وزمان كانوا بيغمسوا الخل يا جماعه، يعني يمكن ان لحد دلوقتي يقول ايه الخل في الدسم والدسم في الخل. زمان كانوا يغمسوا الخل، وفي حديث: نعم الادام الخل، ماشي. الادام يعني الغموس يعني. قال: فقد يكرهه غيره ولا يغمس بقيه اللقمه التي أكل منها في المرقة، اللي هي مكان قطمة بقك يعني. يعني لو أنت اللقمة كانت كبيرة شوية فأنت قطمت منها، ما تروحش تجيب اللقمة اللي أنت قطمت منها وتحطها تاني في الإيه؟ في الأكل. ممكن ده برضه يستقذره غيرك. وهذا الباب يعني واسع، ومرده إلى الإيه؟ إلى أعراف الناس وعادات الناس، ومين اللي أنت قاعد تاكل معاه ويقرف من إيه وما يقرفش من إيه. وهنا بننظر إلى أوساط الناس، يعني ممكن يبقى واحد ما بيقرفش أصلا، ما يجيش يقول لك إيه أصل في الكتاب قالوا الحاجة اللي تقرفك ما تعملهاش، وأنا ما فيش حاجة بتقرفني فهعمل كل حاجة. لا، ما فيش كده. يرجع في ذلك إلى أوساط الناس. أو واحد تاني بقى موسوس، أي حاجة في الدنيا بتقرفه برضه، ما إيه، لا يطالب الناس بده، هيقعدوا بقى متكتفين قدامك، ولا انت مطلوب مطلوب منك انك تعمل ده برضه، لان الناس ما بتتقرفش من الحاجات اللي انت بتتقرف منها، اللي هي اصلا ما تقرفش يعني. فصل في تقديم الطعام الى الاخوان. يعني قال: ويستحب تقديم الطعام الى الاخوان. روي ذلك عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع إخواني على صاع من الطعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. صاع يعني مقدار قليل من الطعام، وأعزم عليه الناس إخوانه في الله أحب إلي من عتق الرقبة على ما فيها من فضل وثواب. ماشي يا جماعة، هذا من الأدب برضو اللي الشباب يعني الناس تحاول إيه تكثر منه، وبلا تكلف، بلا تكلف. ماشي، يعني مش لازم عشان أعزم أعمل أجيب بقى المحمر والمشمر مش لازم. واللي يعزم يشكر الله عز وجل ويرى ويحمد الله عز وجل إذ لم يتكلف له صاحبه. ده مع ده فيه معنى الود، وفيه معنى الأخوة الحقيقية. ماشي، فليس بأخ لك من احتجت أن إيه تتكلف له وأن يتكلف لك. مفهوم؟ طيب ليه بقول كده؟ علشان نكثر من ده. ما هو احنا لو قلنا ان كل ما هعزم لازم اعمل اتكلف ويبقى ممكن تعمل ده في مره ولا حاجه، برضه تنوي بها الخير، وتنوي بها ادخال السرور على اخوانك، وتنوي بها اكرامهم، وكل ده تثاب عليه. لما لو قلت ان كل مره هعمل كده هتلاقي نفسك مقل في هذا الفعل، وهذا الفعل جميل مش بس في الاكل، فعل فكره ان بتجتمع باخوانك من اهل الدين والصلاح، أن نكثر من ذلك مهم، بالذات في العصور اللي احنا عايشين فيها دي محتاجين هذه الاجتماعات، ومحتاجين ان احنا دايما الناس المتدينة يبقوا بيشوفوا بعض وبيقعدوا مع بعض يشدوا من بعض. ولا قعدتكم ايه كلها هزار وضحك ودنيا، وبرضه ايه بتعملوا ايه اما بتجتمعوا؟ المفروض يبقى قعدتكم فيها تذكير بالله، فيها متابعة أحوال القلب، متابعة الأعمال الشرعية، يبقى القعدات مثمرة. تعملوا كده ولا ما بتعملوش كده؟ اللي ما بيعملش يعمل كده بقى. ماشي، يبقى القعدة مع إخوان يعني القعدة مع بعض الناس المتدينة لما يقعدوا مع بعض ما تبقاش قعدتهم زي الناس التانية. فرق بس ان دي لابسه خمار ولا نقاب وده عنده دقن، لا مفيش كده. ماشي، قال: وكان خيثمة رحمه الله يصنع الخبيص والطعام الطيب، فيدعو إبراهيم والأعمش ويقول: كلوا فما صنعته إلا لكم، ويقدم ما حضر من غير تكلف، يعني ما حضر من الطعام من غير تكلف، ولا يستأذنهم في التقديم، بل يقدم من غير استئذان. ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده، قلش يجيب كل حاجة عنده. ومن آداب الزائر، طب واحد عمل ده بسماحة نفسه ومبسوط ونفسه يكرمه ونفسه يجيب لهم حتة من السماء، ماشي كويس جميل. إنما لو اتخذت ذلك عادة، أو مش يعني أو مش عادة، يعني لو قلت ان كل ما اعزم حد لازم اعمل ده هتلاقي نفسك ما بتعزمش حد. صح يا شباب، هتلاقي نفسك العزومه تقيله على قلبك، ويمكن ده مدخل من مداخل الشيطان اصلا. هتلاقي الاجتماع مع اخوانك بقى قليل جدا او نادر. ماشي، وفكره برضه لازم تجتمعوا على اكل دي برضه يعني. مش لازم على اكل برضه يعني. ماشي. ومن اداب الزائر ألا يقترح طعاما بعينه، يعني ما تقوم تعمل لنا طاجن بامية باللحمة مش عارف ايه، لا مفيش كده. يعني هو ما يقترحش طعام بعينه إلا إذا خيره بقى صاحب البيت وعلم إنه، لأن من الآداب برضه إنه لو خيرك تحاول تختار الأسهل الأوفر الأيسر على ست البيت. إلا خلينا طب نقرأ هو هيقول: وإن خير بين طعامين، يعني الزائر اختار أيسرهما، إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه ولا يقصر عن تحصيل ذلك. مفهوم الكلام. فقد نزل الشافعي رحمه الله على الزعفراني، وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويسلمها إلى الجارية، فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا آخر، فلما علم الزعفراني اشتد فرحه. لما سيدنا الإمام الشافعي كده يكتب بإيديه كده، يا سلام أنا نفسي في كذا، تخيلوا كده الشافعي بقى اللي بيكتب يعني، وحاجة طبعا في منتهى الجمال. فصل في النهي عن التطفل. ولا ينبغي لأحد إذا علم أن قوما يأكلون أن يدخل عليهم، ده بيسموه الطفيلي، ماشي، اللي هو بيتتبع الإيه الحاجات دي، يعرف ان دول بياكلوا يروح رايح ايه يدخل عليهم وهم قاعدين بياكلوا، طبعا يقولوا تعالى كل، بيسموه الطفيلي، ماشي. طيب قال ولا ينبغي لاحد اذا علم ان قوما ياكلون ان يدخل عليهم، فان صادفهم من غير قصد فسالوه الاكل نظر، فان علم انهم انما سالوه حياء منه فلا ياكل، وإن علم أنهم يحبون أكله معهم جاز له أن يأكل. واضح يا جماعة شباب المسألة؟ ماشي. ومن دخل دار صديقه فلم يجده، وكان واثقا به عالما أنه إذا أكل من طعامه سر بذلك، جاز له أن يأكل. يعني دخل بيت صديقه، طبعا هنا التصور في الشقق بتاعتنا الأيام دي، ممكن واحد يعني دخل بيت صديقه وهو مش موجود، وإزاي ده يحصل، ده في التصور اللي احنا فيه دلوقتي. لما التصور ده او هذا الاستغراب يزول بان احنا نفهم ان مش كل البيوت على هذا النسق وعلى هذه الهيئة، وان في بيوت بيبقى يلحق بها حاجة بيسموها المضيفة، والمضيفة دي ممكن عادي واحد يدخلها وصاحب البيت مش موجود اصلا، ماشي. المهم يعني مش كل بيوت العرب، بل احنا البيوت اللي احنا فيها دي ما هياش بيوت العرب اصلا، يعني ما هياش دي، يعني بتكلم على مصر عشان لو حد بيسمعني من بره مصر، يعني البيوت اللي هي شقق وعماير وكده، ده مش الاصل في بيوت العرب اصلا، مش ده شكل بيوت العرب، ماشي. كانوا جايبين زي فيديو وثائقي كده عن قطر، ان منتشر هناك المعنى ده، معنى ان ممكن تلاقي البيت الباب اللي بره بتاع الحوش مفتوح، و عادي اللي ماشي في الشارع ممكن يدخل يلاقي باب المضيفة جوه. باب المضيفة، المضيفة دي حتة كده مفروشة ومهيئة للوعاد، يلاقي مفتوح يدخل يلاقي الطعام محطوط ويلاقي شراب عادي جدا، يدخل ياكل ويمشي، وما صاحب البيت ما يعرفش حاجة، صاحب البيت في جوه في بيته، ماشي. وأظن إن إحنا عندنا في مصر في بعض الأماكن ممكن ده تلاقيه، يعني في بعض الأرياف أو أماكن الصعيد أو كده ممكن تلاقي حاجة شبه كده يعني. فمتصور يعني، متصور ان واحد يروح لصديقه ما يلاقوش يدخل، ماشي. قال فصل في اداب الضيافه. ومن اداب الضيافه ان يقصد بدعوته الاتقياء دون الفساق. واضحه دي، يعني ما تروحش ايه تعزم الفساق ولا طبعا بعض الناس ما بينتبهش للادب ده، يعزم اصحابه اللي في الشغل، طب ده ما بيصليش. طبعا هو مسألة الصلاة بقت خفيفة علينا، مش عارف ليه، حتى الناس المتدينة خفيفة علينا، مش يعني انت ما بتصليش، لا انت بتصلي وفي المسجد وحريص على تكبيرة الإحرام، لكن عادي فلان ما بيصليش عادي. طب هو ده يعني هو ايه الفسق لو ما كانش ترك الصلاة فسق يعني؟ يبقى ايه الفسق يعني؟ ده أفسق الفسق، صح؟ وقد يخرج من الملة في قول بعضهم، ومن غير ما أدخل في تفاصيل. المهم يعني فأنت مين اللي هياكل طعامك؟ مين اللي هتجيبه بيتك؟ مين اللي هيدخل عليك؟ انت شوف مين بقى، ما تعكش، ماشي. يعني مش أي شيء يجمعك مع ناس يبقى خلاص دول أصحابك، ده في العمل يبقى صاحبي، وده في الدراسة يبقى صاحبي، وده في مفيش كده. يبقى يقصد بدعوته الأتقياء دون الفساق. وقال بعض السلف لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، وفيها حديث مش كده، لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي، مش ده حديث ولا إيه؟ وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء. هو جايب الحديث تحت في الحاشية. وينبغي أن يقصد الفقراء دون الأغنياء، يعني قصد الفقير بالدعوة فيه معنى الدعوة وفيه معنى زائد دعوة إلى الطعام يعني، وفيه معنى زائد وهو الصدقة الخفية، إنه يأكل وممكن يكون مع يعني الحال ضيق عليه ومش لاقي، فأنت بتعزمه على الأكل ما جرحتوش، ما تقولش على خد فلوس في إيديك، ففيها نوع إحسان ونوع صدقة خفي، ففيه معنى جميل. وبعدين الجلوس مع هؤلاء يرقق القلب ويزهد في الدنيا، ركزوا يا شباب، يرقق القلب ويزهد في الدنيا، خصوصا إذا كانوا من أهل الدين والصلاح، فتجد الرضا باد على وجوههم وظاهر على ألسنتهم، فتتكسف من نفسك إن الدنيا لو مالت بيك حاجة بسيطة كده تقعد تتزربن وتخبط وترزع، وهذا الفقير راض ومبسوط وكذا. فالمهم الجلوس مع الفقراء مهم، وينبغي ألا يهمل أقاربه في ضيافتهم، فإن إهمالهم يوجب الإيحاش وقطيعة الرحم. واضح الكلام. وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه، ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر، بل استعمال السنة في إطعام الطعام. يعني تقصد إيه وإنت بتدعو إخوانك بقى إلى الطعام وكذا؟ تقصد بذلك استعمال السنة في إطعام الطعام واستمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، أو استعمال السنة واستمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، ولا يدعو من يعلم أنه تشق عليه الإجابة، أو إذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. يبقى واحد هتشق عليه إجابتك، تقوم أنت تروح تدعو وأنت عارف إن هو مسافر، إن هو بعيد ومحوش سيارة وصعب جدا يجي لك، خلاص لو هتشق عليه الإجابة ما تحرجوش. أو القلوب ما هيش مؤتلفة، يعني أنت داعي واحد وواحد تاني ما بيحبش يقعد معاه ولا يجتمع معاه، فبرضه ما تحرجوش، ما تجيبوش في وقت في الوقت اللي فيه فلان عندك وهو بيستثقل القعدة مع فلان ده، مفهوم؟ وأما آداب الإجابة فإن كانت دعوة عرس فالإجابة عليها واجبة إذا دعاه المسلم في اليوم الأول، وإن كانت لغيره فهي جائزة. يعني لو كان العرس يظهر إيه مستمر عدة أيام أو حاجة زي كده. ثم ينبغي ألا يخص الغني بالإجابة دون الفقير، يعني مش لو واحد غني دعاني هروح له، واحد فقير مش هروح له. ولا يمتنع من الدعوة لكونه صائما، بل يحضر فإن كان تطوعا، يعني الصوم، وعلم أن فطره يسر أخاه المسلم فليفطر، فأما إن كان الطعام حراما فليمتنع عن الإجابة. وكذلك إذا كان ثمة منكر من فرش محرمة أو إناء محرم أو مزمار أو صورة الأفراح اللي بتتعمل، ده ما تحضرهاش، روح تحضر أغاني ورقص وتبرج واختلاط وكل قرف، ما تحضرش. وكذلك إذا كان الداعي ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو مفاخرا بدعوته، فهؤلاء لا يجابون وسقط الوجوب، وجوب الإجابة. واحد ظالم، واحد فاسق، مبتدع، مفاخر بدعوته. وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل، مش رايح عشان يأكل البوفيه يفتح إمتى، بل ينوي به الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، وينوي صيانة نفسه عمن يسيء به الظن. طب ليه هيسيء به الظن لو ما راحش؟ هيقولوا ده متكبر، ده مش شايفنا أصلا، ده مش معتبرنا، هيسيء الظن بك. يبقى ينوي دفع ذلك الظن السيء عن نفسه، فربما قيل عنه إذا امتنع هذا متكبر. وينبغي أن يتواضع في مجلسه إذا حضر ولا يتصدر، وإن عين له صاحب الدار مكانا لم يتعده، دخلت الصالون فقال لك اتفضل اقعد هنا، تقعد هنا ما تقعدش بقى ايه، ما يروحش هو يجيب الاكل يرجع يقعد في حته تانية، ليك بتتمشى في الصالون. ده ما يصحش. طيب ما عينلكش مكان تدخل، ركزوا يا شباب في الادب ده عشان الادب للاسف برضو الناس مش بتنتبه له. لو ما عينلكش مكان تدخل تختار اكتر مكان وانت قاعد فيه ما تكونش جارح للبيت، يعني لو نتخيل مثلا الصالون ليه باب او له وجهه معينه كده، تبص على المطبخ والطرقه ومش عارف ايه وجهه، تقوم قاعد على الكرسي اللي ظهرك يبقى للحاجات دي، مفهوم؟ وبعض اخواننا تلاقيه هو مع تركيزه قليل، اللي هو صاحب البيت يبقى تركيزه قليل، فيدخلك يقول لك اقعد هنا ويشاور لك على الكرسي اللي يجرح البيت. فانت برضه انتبه لده، يعني مش لازم ايه يعني لا تتعدى، اقول له طب ما تخليني هنا احسن، اقترح عليه يقول له ما تخليني هنا احسن، عشان برضه يبقى الناس براحتهم. لو هو ممكن ما يبقاش مركز يعني، المهم انت ركز في المعنى ده، معنى انك تقعد في المكان اللي ما يجرحش البيت. ماشي؟ ينبغي ان يتواضع في مجلسه اذا حضر ولا يتصدر، وان عين له صاحب الدار مكانا لم يتعدى، ولا يكثر النظر الى المكان الذي يخرج منه الطعام. فانه دليل على الشره. تفاصيل يعني كده. ماشي. بتقول اذا كان عدم حضور الفرح هيحصل قطيعه، ممكن نروح ونمشي على طول؟ هتروحوا ما تدخلوش يعني، تروحوا قبل الفرح ما يبتدي تسلموا على الناس وتمشوا، بس هتدخلوا في وقت الحاجات الوحشه دي؟ لا طبعا. تدخلوا ليه؟ مسألة القطيعة دي ادعو ربنا سبحانه وتعالى انه يؤلف القلوب والدنيا هتمشي ان شاء الله. فرح اخويا مش فاكر بقى الكبير ولا الصغير، رحت طبعا اخويا بقى يعني، فأول ما وصلت راح ابويا موقف كل حاجة بقى، موقف الحاجات اللي بيعملوها دي. طبعا احنا يعني قلنا لهم دعينا الى الله وكده، قلنا ده برضه ما ينفعش، بس الناس على عادتها واعرافها. اول ما رحت راح هو موقف كل حاجه، دخلت ما فيش بقى لا موسيقى ولا غيره، دخلت اداني المايك اديت لهم درس كلمه كده ومشيت. ما فحصلش لا زعل ولا حاجه يعني. يعني انتوا لو في بر وفي صله وفي تعامل كويس مع الناس طول السنه، المشكلة فين؟ إن الواحد بيتدين ولا الواحدة بتتدين بينظر للناس من فوق كده واستعلاء وتجرمة وقلة أدب مع الأب والأم وكده، هم أصلا مش طايقينكم من غير ما تروحوش فرح، هم مش طايقينكم أصلا. إنما لو خالتك وعمك وأنتوا طول السنة بتدروهم وبتروحوا لهم وتديوا لهم هدايا وتتألفوهم، هيبقوا متفهمين جدا الوضع. إنما مفهوم يا جماعة؟ المشكلة مش في يوم الفرح، ركزوا يا شباب في الكلام ده مهم، مشكلتكم مش في يوم الفرح خالص، مشكلتكم ان انتوا طول السنة عاملين ازاي مع الناس دي. انت النهاردة طب احنا عادة عائلتنا مفيش الصلة القوية دي، اي انت تدينت، ايه الفرق بينك وانت متدين وانت مش متدين بقى؟ تدينت فعرفت ان الصلة لها ثواب، والرحم تعلقت بالعرش واستعاذت بالله عز وجل وقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، قالت رضيت. لما تسمع الكلام ده كله تقوم تسيب عمك وعمتك وخالك وخالتك وعي ودخل المستشفى وطلع من المستشفى وجاله السكر وجات لها الضغط، وانت ولا انت هنا ولا انت هنا، ولا تعرف عنهم حاجة ولا بيشوفوك، والعيد جه ورمضان جه والمناسبة الفلانية وانت ولا في الدماغ. ويجي بقى فرح ابنه، فرح بنتها، ما تروحش وتيجي تساله الاسئله بتاعتكم دي، هيزعلوا وقطيعه رحم لا هم مش هيزعلوا، انت اللي انت اللي لا مش عارف دين ومش عارف تتعامل مع اهلك وقرايبك. فما تجيش تسال السؤال ده متاخر قوي، السؤال اللي بتساله ده متاخر قوي، مفهوم؟ فانتوا راعوا رحمكم واصلوا رحمكم، ويوم الفرح هيستوعبوا ده، مش هيزعلوا منكم. عملناه عادي، عملناه مع اخواتنا وعملناه مع ولاد خلاننا وعملناه مع ولاد عمامنا، وحد زعل مننا يعني؟ ما فيش حد زعل ولا حاجه، تفهمين جدا الوضع وخلاص. ماشي.